بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، عود حميد لدروس في رحاب اليوم الآخر بعد شهر رمضان المبارك. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا الصالحات التي وفقنا لفعلها في رمضان، وأن يجعل رمضان شاهدا لنا يوم القيامة لا علينا، آمين. وكنا قبل رمضان أحبتي قد توقفنا مع عنوان 100 علامة ليوم القيامة. انتهينا إلى العلامة 9 من هذه العلامات، وهي ظهور الفتن. تكلمنا عن الفتنة بين الصحابة وما كان من تقاتل، وبينا سبب ذلك وموقف المسلم من ذلك، وذكرنا بعض المراجع والكتب التي تناولت هذا الأمر على منهج أهل السنة. ثم عرجنا على فتن ربما هي الأخطر مما سبق، والتي تمثلت في الاعتداء على المنهج بظهور الفرق الضالة كالخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم. وتوقفنا عند فتنة وبدعة القول بخلق القرآن، ووضحنا المراد بذلك ومخاطر ومآلات ذلك الأمر وتلك البدعة. والليلة نختم الحديث على ذلك إن شاء الله بذكر ترجمة مختصرة لرجل ليس كالرجال بل هو كأمة من الرجال، رجل جعله الله عز وجل حجة وقدوة للقائمين والمدافعين على هذا المنهج القويم. إنه أحد الأبطال المعدودين في تاريخ أمة الإسلام، رجل نصر الله به الدين في هذه المحنة الشديدة، تصدى لأهل البدع حتى بين الله الحق وأظهره فيما يتعلق بهذه الفتنة وتلك البدعة. صدق فيه قول القائل: إن الله نصر الدين بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. إنه الإمام أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة رضي الله عنه ورحمه وأعلى درجته في الجنة، آمين. تعالوا بنا في هذا اللقاء نطوف سويا مع سيرة الإمام أحمد باختصار صفحات من البذل والتضحية والنصرة لدين الله عز وجل. نبدأ بالتعرف على الإمام من خلال بطاقته أو هويته الشخصية. أما اسمه فهو الإمام أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. وأما تاريخ مولده فولد في شهر ربيع الأول سنة 164 من الهجرة. وأما محل الميلاد ففي بغداد في العراق. نسأل الله أن ينصر أهل السنة في العراق. مات والده وهو طفل، ونشأ أحمد رحمه الله متدينا ورعا، حتى ربما أرسل بأخبار بعض المسلمين فرأى في ذلك شيئا من التجسس عليهم، فألقى الخطاب في الماء أو في النهر من ورعه وتقواه وهو صغير رحمه الله تعالى. اتجه إلى طلب الحديث وفقه الآثار منذ نعومة أظفاره، ورحل في طلب العلم إلى عدد من الأقطار الإسلامية، وأخذ عن الإمام الشافعي واجتمع به. قال عنه الشافعي: أحمد إمام في 8 خصال. انتبه، الشافعي يثني على أحمد. الشافعي هذا الذي كان للدنيا كالشمس للدنيا والعافية للبدن، كما كان أحمد يقول عنه. قال الشافعي عن أحمد: أحمد إمام في 8 خصال. إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. ويكفي ثناء الإمام الشافعي عليه ومن هو الشافعي كما نعلم. أشهر مؤلفات الإمام أحمد كتاب المسند، وهو يحوي 30,000 حديث. كتاب واحد جمع فيه الإمام أحمد 30,000 حديث تقريبا. كان يقول لابنه عبد الله احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. وقال ولده عبد الله قرأ علينا أبي المسند. وهذا فيه لفتة تربوية نهديها للآباء في قراءة الأحاديث أو الوحي قرآنا وسنة على أبنائهم مع توضيح المعاني الإيمانية والتربوية لهم بما يتناسب مع أسنانهم. قرأ علينا أبي المسند وما سمعه منه غيرنا وقال لنا هذا كتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث. يبقى 30,000 حديث هذه انتقاها الإمام من كم؟ 700,000 حديث. هذا يبين يعني سعة اطلاع الإمام أحمد رحمه الله. أشهر أولاد أحمد صالح وعبد الله. صالح كنيته أبو الفضل وعبد الله كنيته أبو عبد الرحمن. توفي الإمام أحمد نهار الجمعة، ولعل هذه من المبشرات، لأن الذي يموت يوم الجمعة وليلة الجمعة يأمن فتنة القبر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. 12 ربيع أول سنة 241 هجرية، وكان عمره آنذاك 77 سنة، ودفن في بغداد. تعالوا ننظر إلى المحنة إجمالا ثم نتوقف مع بعض فصولها ونذكر بعض الفوائد عليها. كان الناس على منهج السلف في القرآن الكريم، يقولون القرآن كلام الله. أي إنسان يسأل عن القرآن ما القرآن فيقول القرآن كلام الله. ثم قالت المعتزلة بخلق القرآن وكانت تستر ذلك، كانوا يخافون من الخليفة هارون الرشيد رحمه الله لأنه كان على منهج السلف. وقال هارون بلغني أن بشر بن غياث المريسي زعم أن القرآن مخلوق ولله علي، لله علي ده نوع من الإباء، قسم أو نذر، لله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا، تهدد وتوعد رحمه الله. كان بشر المريسي هذا من أئمة أهل البدع، ممن تزعم القول بخلق القرآن بهذه البدعة، فكان متواريا، يعني متواريا مستخفيا أيام هارون الرشيد نحو من 20 سنة. شوف الهمة لأجل نصرة الباطل، يختفي نحو من 20 سنة حتى مات هارون. فلما توفي هارون كان الأمر كذلك في زمن الأمين ابن هارون، يعني على السنة، كان الناس على السنة. فلما تولى المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن، وهذا يبين خطر البطانة على الحاكم. وكان يتردد في حمل الناس على ذلك ويراقب بقايا الأشياء في العلماء الموجودين، ثم قوي عزمه على ذلك فحمل الناس عليه. أمر المأمون إسحاق ابن إبراهيم اللي هو صاحب شرطة بغداد أن يمتحن الناس في خلق القرآن، يعني يجمع العلماء ويسألهم ما تقولون في القرآن، فمن قال مخلوق يخلي سبيله، ومن قال هو كلام الله يحبسه ويسجنه ويعذبه. أجاب كثير من العلماء تقية بأن القرآن مخلوق سوى أحمد ابن حنبل ومحمد ابن نوح، وسنبين معنى تقية وهل هذا جائز للعلماء أم لا بعد قليل. فأمر المأمون إسحاق اللي هو صاحب الشرطة أن يحمل إليه أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح. كان الإمام أحمد يدعو الله ألا يرى وجه المأمون، يدعو الله ألا يرى وجه المأمون، ويقول كنت أدعو الله ألا يريني وجهه، وذلك أنه بلغني أنه كان يقول لئن وقعت عيني على أحمد لو قطع عنه إربا إربا. من القائل؟ المأمون. يقول بس عيني تشوف أحمد وأنا هقطعه حتت. وأحمد كان يستعيذ بالله ويستعين بالله ويدعو الله ألا يراه. ما الذي حصل؟ وهل استجيبت الدعوة أم لا؟ في أثناء الطريق جاء رجل إلى الإمام أحمد وقال قد مات الرجل. هو مين؟ اصحى بقى المأمون، مات أحمد وخلصنا الدرس ونقوم نروح بقى، احنا لسه عملنا حاجة. قد مات الرجل يعني المأمون. قال أحمد فحمدت الله وظننت أنه الفرج، يعني ظن أن البدعة خلاص انتهت. يقول إذا برجل قد دخل وقال قد صار مع المعتصم، اللي هو اللي جه بعد مين؟ المأمون اللي هو أبو إسحاق. قد صار مع المعتصم رجل يقال له ابن أبي دؤاد، وهذا أيضا من رؤوس البدع والعياذ بالله. أمر بإحضاركم إلى بغداد. وفي الطريق إلى بغداد مرض محمد ابن نوح ثم مات، وبقي الإمام أحمد وحيدا. طبعا ما يبقى كان معه واحد كان إيه يؤانس على نفس المذهب والمنهج، فمات في الطريق ودفنه أحمد وصلى عليه. لما تولى المعتصم كان يرافقه ابن أبي دؤاد وكان يصاحبه، فزين له القول بخلق القرآن، زين للمعتصم ذلك وزين له أن يمتحن الإمام أحمد. أمر المعتصم بحبس الإمام في بغداد، وكان ذلك في رمضان، وكان أحمد آنذاك مريضا، فسجن ومكث في السجن قريبا من 28 شهرا. كم سنة يعني؟ سنتين و4 شهور. هذا إمام أحمد إمام السنة يسجن طول هذه المدة نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، وبذلا لأجل المحافظة على دين الله سبحانه وتعالى. ولما طال حبس الإمام دخل عمه عليه، عم الإمام أحمد اسمه إسحاق ابن حنبل، دخل إلى إسحاق ابن إبراهيم اللي هو صاحب شرطة بغداد وشفع لأحمد ليخرج، ثم طلب منه أن يجمع له الفقهاء والعلماء ليناظروا، فمن أفلحت حجته كان أغلب، يعني نواجه الفكر بالإيه؟ بالفكر. استأذن إسحاق ابن إبراهيم المعتصم ليجمع الفقهاء والعلماء لمناظرة أحمد، وبالفعل جمعوا فناظرهم أحمد وأفحمهم، ما استطاعوا أن يردوا عليه كما سننقل بعد قليل صورة من هذه المناظرة. أمر إسحاق بن إبراهيم أن يحمل أحمد إلى المعتصم، وكان مثقلا بالقيود، كان متقيد بالسلاسل والقيود. فلما وصل أحمد في جوف الليل أدخل دارا وأغلق عليه الباب، وقام على الباب حارسان وليس في الدار سراج، فقام أحمد يصلي. وأدخل من صبيحة اليوم التالي على المعتصم، وكان في المجلس الخليفة وابن أبي دؤاد وأصحابه، وطلب أحمد الإذن بالكلام فأذن له الخليفة. تكلم أحمد فوعظ الخليفة وقال المعتصم بعد أن سمع هذه الموعظة: لولا أنك كنت في يدي من كان قبلي لما عرضت لك. ثم طلب المعتصم من فقهائه أن يكلموه ويناظروه، فكلموه وناظروا، ورد عليهم أحمد بقوله: يا أمير المؤمنين، ما أعطوني شيئا من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأقول به، يعني عايز دليل من الكتاب والسنة أقول بالكلام اللي بيقولوا به. فقال له ابن أبي دؤاد وتعجب من هذا القول، قال: وأنت ما تقول إلا ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عايز يجيب من الإنجيل يقولوا أنت بتتكلمش إلا بالقرآن والسنة بس عشان تعرف يعني إيه سلفية بقى. قال: وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة؟ وإحنا عندنا في الإسلام غيرهم. وبدأ يحرض المعتصم على قتله ويقول: هو ضال مضل مبتدع، على أحمد اقتله ودمه في رقابنا، عشان ما حدش يتعجب من السباب والشتائم الكثيرة الموجودة في الواقع بتاعنا للعلماء وغيرهم، ولا يعني يشكن في علمائنا. هذا أمر قديم جديد. كان المعتصم يطمع أن يجيبه أحمد، فكان يعرف له مكانته وعلمه، ويتمنى أن يصبح أحمد من حاشيته. مكث الفقهاء والعلماء يناظرونه 3 أيام، تخيل كل المجموعة دي على واحد بس وهو ثابت لا يتغير. وكان طوال تلك المدة صائما لا يأكل إلا الشيء القليل الذي يقيه من التلف. وكان ابن أبي دؤاد في هذه المدة يهدد بأن الخليفة سوف يضربه ويحبسه، وأحمد لا يأبه بذلك، فوض أمره إلى الله وتوكل عليه سبحانه. فأمر المعتصم في نهاية المطاف جنوده أن يأخذوا أحمد ويخلعوه ويسحبوه. الخلع ده اللي هو يتربط على عمود أو على خشبة ويتشد جامد لحد ما تحس أن كتافه إيه تخلعت. ثم أمر بأدوات الضرب والتعذيب فضربوه حتى أغمي عليه. وقال له المعتصم بعد أن أفاق: ويلك تقتل نفسك؟ ويحك أجبني حتى أطلق عنك بيدي، أفك القيود عنك بإيدينا. وأحمد لا يجيب. كلمه الفقهاء والعلماء الموجودون وأحمد لا يجيب. فأمر المعتصم بضربه بالسياط وهو يقول للجلادين إذا قدموا يضربون أحمد وتقدموا يضربون أحمد: أوجع قطع الله يدك. المعتصم يقول للجلاد: أوجع، يعني اضرب بإيه قطع الله يدك حتى أغمي على الإمام أحمد. فرموا عليه حصيرا وكبوه على وجهه وداسوه. قال أحمد: وذهب عقلي فلما أحس أني ميت كأنه أرعبه ذلك، لأن إمام عامة وإمام كبير خاف أن يؤدي ذلك إلى يعني ثورة الناس عليه، فأمر بتخليتي حينئذ، وأنا على ذلك لا أعقل، فما عقلت إلا وأنا في حجرة مطلق عني الأقياد. ثم أمر المعتصم بإطلاقه برغم وسوسة ابن أبي دؤاد وأصحابه، وخلع عليه مبطنة وقميصا وطي لسانا وخفا وقلنسوة، وأخرجه على دابة. خرج أحمد والناس مجتمعين قد ضجوا بالصوت، ثم وصل إلى منزله وخلع تلك الثياب وأمر ببيعها والتصدق بثمنها، لا يريد أن يأخذ من هؤلاء شيئا لما يرى من ظلمهم. ندم المعتصم بعد ذلك على ما فعل بالإمام أحمد، وكان يرسل رجاله إليه كل يوم يأتوه بأخباره. بعد ذلك صح الإمام وبرئ وخرج للصلاة وحضر الجمعة والجماعة وأفتى وحدث حتى مات المعتصم وجاء ابنه الواثق. فلما ولي الواثق عاد مرة أخرى إلى المقالة ومال إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه وضرب عليها وحبس، واشتد الأمر على أهل بغداد. فجاء نفر إلى الإمام أحمد يسألونه الخروج على الواثق، نعمل عليهم ظاهرة وثورة نطلع عليه، فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالإنكار بقلوبهم، وألا يخلعوا يدا من طاعة، وأن يصبروا، وألا يشقوا عصى المسلمين. إذن الأمر يخضع للمصالح والمفاسد، لا تقل هذا جبان أو هذا إنسان يبيع دينه. العلماء إذا أفتوا بأن هذا لا يجوز ولا يحل، أو أن هذا الأفضل ألا يفعل لأجل سفك الدماء وأن المفسدة ستكون أكبر من المصلحة، فالقول قولهم وليس لأحد الرعية، كما جعلت الثورات العربية ذلك في بعض الناس، صار عند بعض الناس هذا الحس الثوري أنه لا يسمع لأحد بل يريد أن ينفذ ما في قوله ما في عقله، يرى رأيا مثلا ويرى العلماء رأيا آخر فيجهل هؤلاء ويسفههم ويرى أنه هو الأعلم والأصلح وأن رأيه هو الأحكم والأنسب للواقع، وهذا من الضلال والعياذ بالله تعالى. لأن الله أمرنا بطاعة العلماء فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله القرآن، أطيعوا الرسول السنة، وأولي الأمر أي العلماء والأمراء الذين يحكمون بكتاب الله. جاء نفر إلى أحمد يسألونه الخروج على الواثق فنهاهم عن ذلك وأمرهم بالإنكار بقلوبهم، وألا يخلعوا يدا من طاعة، وأن يصبروا، ولا يشقوا عصى المسلمين، ولا يسفكوا دماءهم ودماء المسلمين معهم، وأكد لهم أن الله ناصر دينه. وفي أيام الواثق وتلك الشدة وما نزل بالناس جاءت رسالة إسحاق ابن إبراهيم إلى أحمد بن حنبل، فيها يقول لك الأمير إسحاق ابن إبراهيم: إن أمير المؤمنين قد ذكرك، يعني بيقول له خلي بالك الخليفة بيتكلم عنك واسمك موجود عنده، فهي بيتكلموا عليك دلوقت، فلا يجتمعن إليك ولا يأتين إليك أحد، يعني ممنوع الدروس ولا تطلع ولا إيه ولا حد يجي لك، ولا في البيت ولا في الإيه ولا في الجامع، ممنوع خلاص، ولا وش خطب ولا دروس بس كمان، ولا تساكنني بأرض ولا مدينة أنا فيها، ما تفضلش كمان فين. والله حينما تطالع محن هؤلاء العلماء وتنظر إلى ما يحدث ربما في بعض العصور وبعض الأيام تفهم كيف يكون التعامل مع المحنة، وكيف يصبر العلماء وينصرهم الله عز وجل، وليس الأمر أن نأخذ كل شيء بالقوة وبالثورات وغير ذلك، بل لابد من النظر إلى المصالح والمفاسد. قال: فاذهب حيث شئت من أرض الله. اختفى أحمد بقية حياة الواثق وولايته وكان مختفيا في غير منزله، ثم عاد إلى منزله بعد سنة. ادخل كل هذه المدة وهو مختف حتى لا يحصل احتكاك ويحصل مفسدة، ولم يزل مختفيا في البيت لا يخرج إلى الصلاة ولا غيره، حتى الصلاة لا يخرج إليه حتى هلك الواثق. ولما ولي المتوكل الخلافة انكشفت المحنة عن المسلمين وأظهر الله السنة وفرج عن الناس، فكان أبو عبد الله وأحمد بن حنبل يخرج إلى الناس ويحدث أصحابه، ولم ينتهي تحريض الفسقة والمبتدعة ضد الإمام أحمد، فرفع بعضهم إلى المتوكل، إزاي نسيب أحمد كده قاعد بدون مشاكل وبدون سجن وبدون تعذيب، رفع إليه أن أحمد يخفي رجلا علويا في منزله، يعني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومخبيه في البيت ليه؟ يريد أن يخرجه للناس ليبايعوه، يعني عايز الله ويخلي الناس تبايعوا بالخلافة. فأرسل المتوكل رجاله إلى منزل أحمد وسألوه عن ذلك، فقال لا علم لي بهذا، وأنه يرى السمع والطاعة في العسر واليسر. ففتشوا البيت كله فلم يروا شيئا ولم يحسوا بشيء. فأرسل المتوكل إلى أحمد يقول له صح عند أمير المؤمنين براءتك، صحت براءتك عند أمير المؤمنين، وقد وجه إليك هذا المال تستعين به في حاجتك، بعت له فلوس. فرفض أحمد أخذ المال، فنصحه أصحابه بقبوله حتى لا يظن الخليفة به سوءا. شوف خلي بالك، النصيحة تأتي ربما ممن هم أقل منه في العلم والدين ومع ذلك يقبل. قالوا لو أنت رديت المال في المرة دي هيبقى غير كل مرة، هيظن اللي أنت فعلا تدبر أمرا له. فأخذ المال وفي الصباح فرقه كله على الفقراء حتى الكيس تصدق به. أمر المتوكل الإمام أحمد أن يخرج أن يخرج إليه جيل يعني، فتعلل بأنه مريض فأصر المتوكل. فخرج الإمام أحمد في قافلة وجنود، وكانت تأتيهم كل يوم مائدة من المتوكل فيها ألوان الطعام والفاكهة والثلج وغير ذلك، ولا ينظر إليها أحمد ولا يذوق منها شيئا. وكان الإمام مريضا فضعف ضعفا شديدا، وكان رحمه الله يواصل الصوم. ووجه المتوكل إلى أبي عبد الله بمال عظيم فرده، فلما طال به المرض بعث إليه المتوكل بابن ماساويه الطبيب، فكان يصف له الأدوية فيرفض أحمد. بلغ أم المتوكل خبر الإمام فقالت لابنها أشتهي أن أرى هذا الرجل، أم الخليفة أم الرئيس عايزة تشوف مين؟ أحمد بن حنبل. فأجابها المتوكل إلى ذلك ووجه إلى الإمام أحمد يسأل أن يدخل على ابنه المعتز ويسلم عليه ويدعو له. فامتنع أحمد واشتد عليه الدخول عليهم، كان لو يحب أن يقترب من هؤلاء يرى المصلحة في ذلك. ثم أجابهم رجاء أن يتركوه فيرجع إلى بيته إلى بغداد. فوجه إليه المتوكل بخلعة وأتوه بدابة يركبها إلى المعتز ابن المتوكل فامتنع. ثم دخل على المعتز فرأته أم المتوكل وقالت لابنها لما رأته يا بني الله الله في هذا الرجل، ليس هذا ممن يريد ما عندك. نظرة واحدة قالت له الرجل ده مش بتاع دنيا، فليرجع أو فليذهب إلى منزله ولا تحبسه عندك، ولا تحبسه عندك. فأذن المتوكل لأحمد بالانصراف والرجوع، فعاد وانحضر من ساعته إلى بيته. ولم يزل أبو عبد الله بعد ذلك يخرج إلى الجمعة والجماعة ويجيب في المسائل والفتية إلى أن توفي رحمه الله، كما سنذكر الوفاة في آخر اللقاء. تعالوا لنقلب صفحات من حياة الإمام أحمد رحمه الله، نبتدئها مختصرين فنقول يجب على العبد ابتداء ألا يتمنى البلاء، ألا يتمنى البلاء، بل يسأل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، لأنك لا تدري إذا صرت في الفتنة هل ستثبت أم لا. فالأصل أن تسأل الله العافية وأن تستعيذ بالله من الفتن. قال محمود بن عبد الرحمن لما حمل أبو عبد الله ومحمد بن نوح وصار إلى الحبس جاءت الظهر، صلاة الظهر، فأنيخ له البعير، وذهب محمد بن نوح يتهيأ للصلاة، فجاء وهو يبكي، فجاء وهو يبكي، فقال له أبو عبد الله أحمد بن حنبل يعني، وقال له فقال له أبو عبد الله ما يبكيك؟ قال يا أبا عبد الله والله ما أبكي أسا على أهل ولا مال ولا ولد، لكن نقدم على هذا الرجل ولا ندري ما يكون حالنا. محمد بن نوح اللي كان مع أحمد بيقول له احنا مش عارفين هيعمل فينا ايه. فقال له أحمد أبشر فلست تراه ولا يراك. فاكرين؟ قال له مش هتشوف المأمون ولا هيشوفك. وبالفعل كان إمام أحمد يدعو ألا يرى المأمون ولا يراه، وكان أن استجاب الله دعوته ومات المأمون قبل أن يراه أحمد. طيب لماذا لم يفعل أحمد مثل سائر العلماء فيقول بخلق القرآن تقية، يعني يفتي بذلك وهو في قلبه أن الأمر ليس كذلك، كما في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لماذا أحمد لم يفعل ذلك. تعال اسمع في هذا التعليق الرائع للإمام أحمد شاكر، قال رحمه الله: التقية، تقية يعني إيه؟ أن يفتي الإنسان بشيء هو يعتقد غيره أو خلافه. يعني أحمد يعتقد بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اشتدت عليه المحنة، فهل يجوز له أن يقول القرآن مخلوق وهو في قلبه وفي نيته واعتقاده أن ذلك ليس بصحيح، هل يجوز له ذلك؟ قال الشيخ أحمد شاكر: التقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون ألا يثبتوا على الحق، والذين ليسوا، انتبه، بموضع قدوة للناس. يبقى كأن الإنسان الذي يعلم أنه يثبت إن شاء الله وهو موضع قدوة للناس لا يجوز له أن يفتي بما يخالف الحق ولو تقية، لأن ذلك سيؤدي إلى ضلال إيه؟ ضلال الناس. قال: فهؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة، هؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة لهم الضعفاء ونحو ذلك. أما أولو العزم من الأئمة الهدى فإنهم يأخذون بالعزيمة ويحتملون الأذى ويثبتون وفي سبيل الله ما يلقون، ولو أنهم أخذوا بالتقية واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذه تقية. إمام أحمد لو أفتى بأن القرآن مخلوق حتى يوافق أهل البدع وينجو، الناس في الخارج لا تعلم أن هذه تقية، وستقلد أحمد في الإيه؟ في الفتوى، ويضل الناس. قال أبو العباس الرقي: دخلوا على أحمد بالرقة وهو محبوس، فجعلوا يذكرونه ما يروى في التقية من الأحاديث، فقال أحمد: فكيف تصنعون بحديث خباب؟ إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار ثم لا يصده ذلك عن دينه. يتخيل واحد كده ما يتجاب وتحفر له حفرة ويوضع المنشار على رأسه ويشق نصفين حتى يقع شقاه، ومع ذلك لا يرده ذلك عن دينه. قال: فلما ذكر لنا ذلك يئسنا منه، خلاص عرفنا أنه على ما عزم عليه. وقال المروذي في محنة أحمد: قلنا له: يا أستاذ، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، هو خلاص مربوط وحيتضرب، لا تقتلوا أنفسكم. فقال أحمد: يا مروذي، أخرج انظر أي شيء ترى. قال له: اطلع برا السجن كده وشوف إيه اللي موجود برا. قال: فخرجت إلى رحبة دار الخلافة فرأيت خلقا من الناس لا يحصي عددهم إلا الله، والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر. فقال لهم المروذي: أي شيء تعملون؟ قالوا: ننظر ما يقول أحمد فنكتبه. الألاف اللي برا دي منتظرة فتوى من أحمد. فقال المروذي: مكانكم، ودخل إلى أحمد وهو قائم بين الهمبازين لسه متكتف حيتضرب، وقال: رأيت أقواما بأيديهم الصحف والأقلام ينتظرون ما تقول فيكتبونه. فقال: يا مروذي، أضل هؤلاء كلهم؟ ثم قال: أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء. وصبر رحمه الله على ما نال. قال حنبل ابن إسحاق: قال أبي، دخلت على أبي عبد الله مع حاجب إسحاق الذي يقال له البخاري، فقلت له: يا أبا عبد الله، قد أجاب أصحابك، يعني العلماء أصحابك قالوا القرآن مخلوق وخلص وخلاص، وقد أعذرت فيما بينك وبين الله طالما أنت عقدت غير كده، وقد أجاب القوم وبقيت أنت في الحبس والضيق. فقال لي: يا عمي، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل، أو الجاهل بجهل، فمتى يتبين الحق؟ قال حنبل: سمعت أبا عبد الله وذكر الذين حملوا أو حملوا إلى الرقة إلى المامون وأجابوا، فذكرهم أبو عبد الله بعد ذلك فقال: هؤلاء لو كانوا صبروا وقاموا لله لكان الأمر قد انقطع. يعني أحمد يقول لو أن هؤلاء العلماء ثبتوا على القول بأن القرآن غير مخلوق مثل ما فعلت، يعني كان الأمر قد انقطع. وحذرهم الرجل، يعني المأمون، ولكن لما أجابوا وهم عين البلد اجترأ على غيرهم. وكان أحمد إذا ذكر هؤلاء العلماء يغتم ويقول: هم أول من ثلم هذه الثلمة وأفسد هذا الأمر، يعني يرى أنهم قد خذلوا هذا الأمر، خذلوا هذه القضية. قال أبو معمر القطيع: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة وكان أحمد قد حضر، فلما رأى الناس يجيبون، وكان أحمد رجلا لينا، كان في رقة ورفق، فلما رأى العلماء يجيبون انتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين، خلاص اللين إيه. فقلت: إنه قد غضب لله. فقلت: أبشر، حدثنا ابن فضيل عن الوليد ابن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. يقول لك كان الواحد من الصحابة لما يراود على أمر من الدين عينيه تدور كده في وشه ووشه يحمر وتتنفخ أوداجه كأنه مجنون غضبا لله سبحانه. ولكن ما كان زاد أحمد في هذه المحنة؟ إيه الزاد الذي كان لأحمد؟ اسمع، قال أبو زرع الرازي: قلت لأحمد: كيف تخلصت من سيف المعتصم وسوط الواثق؟ فقال أحمد، واحفظ هذه الإجابة، قال أحمد: لو وضع الصدق على جرح لبرأ، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. كأنه يشير إلى أن العبد حينما يصدق مع الله عز وجل ينصره الله ويؤيده. وقال ابن أبي أسامة: حكى لنا أحمد أيام المحنة، قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد الله، أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ حد يعرف يجاوب؟ أولا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ فقال: كلا، إن ظهور الحق على الباطل أن تنتقل القلوب من الهدى إلى الضلال، وقلوبنا بعد لازمة للحق. يبقى ليس ظهور الباطل على الحق ما ترى من انتفاش الباطل، لا، بل ظهور الباطل على الحق أن يعتقد الناس الباطل فعلا، لكن طالما كانت القلوب على الحق فلا يضرك ما ترى من انتفاش وانتفاخ الباطل. أما قلب الإمام أحمد زمن الفتنة فاسمعوا لهذه الأقوال ممن كان يضرب الإمام ويجلده. قال إبراهيم بن إسحاق الأنصاري: سمعت بعض الجلادين يقول: لقد بطل أحمد ابن حنبل الشطارة، ولقد ضربه ضربا لو أبرك له بعير فضربه ذلك الضرب لنقب عن جوفه. يقول لك أحمد ابن حنبل تعب الجلاد، تخيل، ولو الجلاد ضرب الضرب ده لبعير كان فتح بطن. هذا الشطار اللي هو الذي كان يضربه يقول: والله لقد ضربته ضربا لو أبرك لي بعير فضربته ذلك الضرب لنقبت عن جوفه. وقال أبو علي حنبل: بلغني أن أبا العلاء الأهتمي قال: ما رأيت أحدا أشجع قلبا من أحمد بن حنبل. وقال أبو الفضل: وكنت ألتمس وأحتال أن أوصل إليه طعاما أو رغيفا أو رغيفين في هذه الأيام فلم أقدر عليه. وأخبرني رجل حضر أنه تفقده في هذه الأيام الثلاثة وهم يناظرونه ويكلمونه فما لحن في كلمة، وما ظننت أحدا يكون في مثل شجاعته وشدة قلبه. وقال صالح: خلي عنه فصار إلى منزله، وكان مكثه في السجن منذ أخذ إلى أن ضرب، وخلي عنه 28 شهرا 28 شهر. وقد حدثني أحد الرجلين اللذين كان معه قال: يا ابن أخي، رحمة الله على أبي عبد الله، والله ما رأيت أحدا يشبهه، ولقد جعلت أقول له في وقت ما يوجه إلينا بالطعام: يا أبا عبد الله، أنت صائم وأنت في موضع تقية، ولقد عطش فقال لصاحب الشراب: ناولني، فناوله قدحا فيه ماء وثلج فأخذه ونظر فيه ثم رده ولم يشرب. قال: فجعلت أعجب من صبره على الجوع والعطش وهو فيما هو فيه من الهول. قال شاباص التائب: ضرب أحمد ابن حنبل 80 صوتا. صوت يعني، بس مش كرباجة دي كده اللي هو بتاع الحمار والحصان، لا. قال: اسمع، لو ضربت على فيل لهدته. 80 صوت دي لو اتضربها فيل كان ايه؟ كان مات فيها. وكان يقول أحمد: لست أبالي بالحبس، ايه المشكلة لما يسجنوني؟ ما هو ومنزلي إلا واحد. يعني عايز يقول بيتي هو والايه؟ والسجن زي بعض، طالما في ايه؟ في ذات الله سبحانه وتعالى. ما هو ومنزلي إلا واحد. قال: ولا قتلا بالسيف، ولا خايف حتى أنهم يقتلوني بالسيف، إنما أخاف فتنة بالصوت، أخاف ألا أصبر. لأن القتل في لحظات الإنسان بإيه؟ خلاص، والحبسة هو قاعد، لكن المشكلة في الإيه؟ في الصوت، في التعذيب. قال: أخاف ألا أصبر. فسمعه بعض أهل الحبس وهو يقول ذلك، يعني واحد كان مسجون جنائي جنب مين؟ أخذ بالك؟ ولا سياسي جنب الإمام أحمد. فسمعه هو بيقول: أنا خايف من الإيه؟ من الصوت. فقال: لا عليك يا أبا عبد الله، ما هو إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي. قال له: ما تخافش، هما بس ضربتين تسخن وت ايه، مش هتحس بحاجة. بالظبط، مجربة. قال له: ما تخافش، خايف من ايه؟ فلما سمع ذلك سري عنه. وهذا يبين لك أن النصيحة للمسلم على أخيه حتى ولو كان من أهل المعاصي. يعني بعض الناس مثلا ربما يرى أنه لا يصلح أن ينصح الدعاة والعلماء، ويحسن في نصحهم. يقول أنا لست أهلا لذلك. بعض الناس يرى أنه ليس عليه دور في خدمة الدين لأنه عاص. يقول لك أنا منفعش أعلق مجلة في المسجد لأن أنا مثلا بفعل كذا وكذا، منفعش أن أنا أحضر درس لأني كذا، منفعش يخلي نفسه من المسؤولية لأجل معصيته. وهذا خطأ. هذا رجل مسجون وربما يكون من أصحاب الجرائم ومع ذلك ينصح الإمام أحمد، وهذا أيضا رجل آخر ينصحه وهو من اللصوص ينصح أحمد بن حنبل. قال عبد الله ابن أحمد: كنت كثيرا أسمع والدي يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. ابن الإمام أحمد بصعب يدعي للرجل ده كتير، فده لعله إيه إمام بقى ولا حاجة. قلت يا أبا من أبو الهيثم؟ قال ما تعرفه؟ قلت لا. قال أبو الهيثم الحداد الذي خرجت فيه للصياط ومدت يدايا للعقابين اللي حيضرب الخشبتين يعني، إذ أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي ويقول لي تعرفني، بيشد هدومي كده ويقول تعرفني؟ قلت لا. قال أنا أبو الهيثم العيار، أنا أبو الهيثم العيار، يعني كثير التطواف والحركة، يعني كأنه من لصوص الحرمية، يعني سارق، يعني سارق اللص الطرار، يعني هو بلسانه كده يقول له أنا إيه أنا لص، معنى كده. قال مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 صوت بالتفاريق، يعني عايز أقول له الصفحة بتاعتي صفحة الجنيات أو يسموها السوابق بتاعتي ضربت كم جلدة؟ 18,000 متفرقين. وصبرت في ذلك طاعة للشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. شايف النصيحة جاية إزاي؟ هو ده راجل لص ومع ذلك له دور في نصرة الدين. قال أنا ضربت 18,000 ضربة للدنيا في السرقة وصبرت طاعة للشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. قال أحمد فقوى قلبي. وشوف وفاء أحمد من حينها وهو يدعو لإيه؟ يدعو لهذا الرجل. وهذه نصيحة من رجل آخر أعرابي، قال أبو محمد الطفاوي: قال أبو عبد الله لما أخرجنا جعلت أفكر فيما نحن فيه حتى إذا صرنا إلى الرحبة اسم مكان أنزلنا خارجا من البيوت مما يلي البرية الصحراء، فعمت من كانوا معنا ناموا، فجعلت أفكر في تلك البرية وماذا أقول إذا صرت إلى ذلك. فأنا في تلك الحال إذ مددت بصري إذا بشيء لم أستبنه، شايف حاجة من بعيدة كذا، فلم يزل يدنو حتى استبان وضح، فإذا بأعرابي عليه ثياب الأعراب قد دنا وجعل يتخطى تلك المحامل حتى صار إلي، فوقف علي وسلم ثم قال أنت أحمد بن حنبل؟ فسكت تعجبا، ثم قال أنت أحمد بن حنبل؟ فسكت ولم أجبه، فبرك على ركبتيه وقال أنت أبو عبد الله أحمد بن حنبل؟ قلت نعم. قال أبشر واصبر فإنما هي ضربة ها هنا وتدخل الجنة هنا. قال له هي ضربة واحدة كده تقتل وبعد كده تخش فين؟ يعني نوع من الإيه؟ تصبير تقية القلب. قال وزادني بعض أصحابنا أنه قال له الأعرابي تحب الله؟ بيقول لي إمام أحمد بتحب ربنا؟ زي العيال الصغيرة كده، أنت بتحب ربنا؟ بيحب ربنا يرفع إيد كده يعني. قال له تحب الله؟ قلت نعم. قال فإنك إن أحببت الله أحببت لقاءه. خلصت النصيحة. قال له مش أنت بتحب؟ قال له خلاص يبقى أنت تحب أن تلقى الله، يعني عايز يقول له خلاص اصبر تقتل تلقى إيه؟ تلقى الله. قال فمضى ولم أزل أنظر إليه حتى غاب فلم أرى. فقال له أبو محمد الطفاوي احمد الله يا أبا عبد الله فإنك محمود عند العامة. قال أبو عبد الله أحمد الله على ديني، إنما هذا دين ولو قلت لهم، إنما هذا دين ولو قلت لهم لكفرت. فقال أبو عبد الله أخبرني أبا عبد الله عما صنعوا بك. قال لما ضربت بالصياط جعلت أذكر كلام الأعرابي وأنا أضرب، يعني قاعد يفكر في الكلام اللي الأعرابي قاله وهو بيتضرب، فهذا كان من أسباب صبره. ومن لم يستطع بصورة من الصور وهذا نادر لم يستطع أن ينصح أو ينصر أهل العلم والدعاء فإنه يندم على تخاذله وتفريطه ولا يفرح بذلك. قال أبو حفص الجلاء: سمعت بشر بن الحارث يقول: وقد قيد رجليه في أيام المحنة. قال: ما كان أحسن هاتين الرجلين لو كان فيهما القيد مثل هذا الرجل. شوف، تخيل بشر بن الحارث الحافي المام في الزهد والورع والعبادة بيقول: مدد رجليه كده ورابطهم بقيد، وبيقول: يا سلام على الرجلين دول، بس لو كانوا هم المقيدين بدل رجلين مين؟ أحمد بن حنبل. لولا هذا الرجل لكان علينا العار إلى يوم القيامة. شوف معرفة الناس لفضل العالم، وهذا والله يتكرر في أيام أمة الإسلام وعمر أمة الإسلام. تجد من يجعله الله عز وجل سببا لحفظ الأمة، من يجعلهم الله عز وجل سببا لحماية دين الأمة من البدع ومن الضلالات والخرافات ومن الفتن أيضا، بقرارات يوفقهم الله عز وجل بها فيثبتون على الحق ويثبتون من وراءهم. فهؤلاء جزاؤهم أن يدعو الناس لهم وأن يتمنى الناس نصرة الدين إن عجزوا عن الفعل أو إن عجزوا بالفعل عن أن يكون لهم دور. قال: لولا هذا الرجل هو أحمد بن حنبل لكان علينا العار إلى يوم القيامة. هذه أمثلة لمن أراد نصرة الدين، منهم من فعل فنصح بالفعل، ومنهم من صبر وأفتى بالحق الذي يراه، ومنهم من مات وهو في الطريق إلى ذلك كمحمد بن نوح، ومنهم من صبر حتى عذب كالإمام أحمد. أما طريقة الضرب التي ضربها الإمام أحمد، وأما وقائع الضرب فهذا يحتاج إلى لقاء آخر نتكلم فيه. ثم كيف كان موقف الإمام أحمد ممن ضربوه بعد أن نصره الله عز وجل؟ هل كتب أسماءهم وأرسلها للخليفة حتى يجمعهم ليسجنوا أو يعذبوا ويضربوا مثلا كما ضربوه، أم عفى عنهم وصفح؟ وكيف كانت نهاية المحنة؟ وكيف كانت جنازة الإمام أحمد؟ وكيف كانت وفاته؟ هذا ما سنتكلم عنه بالتفصيل في اللقاء القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.